الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Oh.

Do you ذلك

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. والبدن جعلنا كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا.

الأمور. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله فلقد تحمل مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.